السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام والحافظ المقدسي إن شاء الله. ننتهي من آخر الوصايا وندخل في كتاب الفرائض. تقرأ لنا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، هذا الحديث نتم به تتمة كتاب الوصايا. قلنا قد بينا المسألة فيه في شرح الحديث الأول والثاني، لكن هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكأنه هذا موقوف على ابن عباس. قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. وهنا الغض جاي من غض البصر، أي نقصوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع. كان ابن عباس يرى بأن الأولى أن ينتقص رضي الله عنهما، أن ينقص في الوصية من الثلث إلى الربع، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. قال غضوا، والأصل الغض من غض البصر، يعني نقص الإنسان، ينقص بصره لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. قال: لو، يعني تمنى. إذا هي المسألة على الاستحباب. ابن عباس رضي الله عنهما يرى استحباب النقص عن الثلث. وقلنا من قبل بأن جمهور العلماء قالوا بذلك مطلقا، والشافعي فصل، والتفصيل أو أصوب. قال: لو كان مطلقا، يعني قالوا يستحب مطلقا أن يقل عن الثلث. لذلك البعض من الصحابة، يعني الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس، علي أيضا بالخمس، ابن عمر أوصى بالربع، ابن عباس تقريبا ذلك أيضا، وبعضهم أوصى بالسدس، كانوا يوصلون بالسدس فقط. وهذه الصحابة رضي الله عليهم. والبعض قال بالعشر، قالوا أن معاذ رضي الله عنه أوصى بالعشر. الشاهد من ذلك أن هذا فعل الصحابة، فكأنه يرى بعض جمهور العلماء بأن الانتقاص مطلقا. الشافعي فصله، قال بالحديث كما قلنا: إن تترك ورثتك أغنياء خيرا. فبين، قال: لو كان الميت عنده تركة كبيرة عظيمة، فإن أوصى بالثلث يترك أيضا الورثة أغنياء فهذا خير، لأنه سيستفيده من الوصية بالثلث، لأن هذا أجر حسن له، يعني صدق له بعد موته، فهذا أفضل. أما إن كان التركة ليست بكبيرة وسيترك الورثة الفقراء أو ليس عنده كثير، فيستحب أن ينقص من الثلث. وهذا التفصيل جيد. طيب، هذا المسألة في الحديث. ندخل في كتاب أو باب الفرائض. كتاب الفرائض إن شاء الله ندخل فيه. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلأولى. صح، كسر اللام. فلأولى رجل ذكر. فلأولى رجل ذكر، صحيح. وفي رواية تانية، خلاص شيخنا ماشي. وفي روايتين. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم. طيب. الأولى عندنا مكتوبة إحنا فالأولى، والثانية فلأولى. لا، هي في الأولى صحيح. باب الفرائض، وهي جمع فريضة. عليكم السلام، مبارك. وجمع فريضة، وهي من الفرض، وهي أيضا من التقدير، يعني تأتي بمعنى الفرض كما سمي الواجب، وتأتي بمعنى التقدير، من قوله تعالى: فنصف ما فرضتم، أي يعني ما أوجبتم. وفيها نصيبا مفروضا، أي منقطعا محددا. انقطع، لا الصوت موجود، ما تقلقش. فقلنا يأتي بمعنى الفرض أو الواجب أو يأتي بمعنى التقدير، نصيبا مفرودا أي منقطعا محدودا. يبقى هنا الفريضة أو الفرض يأتي بمعنى الوجوب والإلزام، قد يأتي أيضا حتى ذلك يقال للعالم الذي له باع في علم الفرائض فرضي، ومن كان أفرض هذه الأمة أو أعلم أهل الأمة بالفرائض؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا الفرض يأتي بمعنى الحز، الحز اللي هو زيد، صح أنت حلال والحرام معاذ، وزيد بن ثابت الفريضة. أنا مشيت معاك أول مرة وأنت خدتني في البحث معاك. فالحز الآن أيضا الفريضة، الفرض يأتي بمعنى الحز. إيش هو الحز يا عيد؟ نصيب. الحز لا، فرض القوس. ايش فرض القوس؟ ما تمسك القوس الان في طرفه من فوق فتحه بتحط عليها الوتر وتشدها، هذا هذا اللي فوق، هذا الحز اللي في طرف القوس يسمى فرض. طيب اللي بيوضع فيه الوتر ويشد في عند لغه العرب. طيب الفريضه او الفرض او جاءت باكثر من معنى في القران، يعني الفرضة أو الفريضة جاءت بأكثر منها بمعنى الإنزال لقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرض يعني أنزل عليك القرآن. وأيضا بمعنى التبيين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فرض هنا يعني بيّن لكم تحلة أيمانكم. وأيضا جاء الفرض بمعنى الإحلال لقول الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فرض يعني أحل الله عز وجل له من النساء ولذلك. وتطلق كما قلنا على الفريضة، يبقى أيضا تطلق على الفريضة كما قال جاء في قوله سلم في فرض السائمة من الصدقة، وقال أو قال يقال الحصة المفروضة، فهذا كله بمعنى الوجوب. يبقى تأتي بمعنى الإنزال، تأتي بمعنى التبيين، يأتي بمعنى الحلال، يأتي بمعنى أيضا الفريضة. هذا كله في اللغة وفي القرآن. اصطلاحا تعريف الفرائض اصطلاحا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. طيب لو قلنا الآن هذا العلم، يبقى الآن العلم ده ليه أصول، هيكون علم الفرائض هذا لابد له سيكون أو علوم مساعدة. أول شيء لابد أن تعلم أحكام الفقهية المتعلقة، من الذي يرث والذي لا يرث، حتى تستطيع أن تورث الناس وتقسم التركة، فتعلم من الذي يرث، من الذي يرث، من الذي يحجب حجم الحرمان أو حجم النقصان وكل هذا. يبقى لابد هنا تتعلم الأحكام، أحكام الفرائض أولا لابد تعلمها، وطبعا دي لابد ترجع فيها إلى ما الآيات التي جاءت في سورة النساء في الفرائض أو ما جاء في السنة تدعيما لذلك. يبقى أول جزء في علم أنك تعلم الأحكام حتى تستطيع أن تعلم ما الذي سيرث وما الذي لا يرث. شق تاني وهو الحساب، يكون عندك علم بالحساب لأنك ستحتاج أنك تقسم، فلابد يكون عندك كيف تحسب، لابد تعلم المقادير، يعني من الذي يرث اولا والذي لا يرث، هذا الاحكام. ثم ايضا مقادير كل كل كل كل ارث او كل نصيب، وهذا تحتاج انك تكون عندك علم بالحساب. فاذا هنا من اشتغل بعلم المواريث يحتاج ان يعلم الفقه اللي هو الاحكام، ويحتاج ان ايضا يكون عنده علم الحساب. لذلك نقول هذا من اشرف العلوم. يعني كان قديما السلف لما يريدون يدربون الناس طلبة العلم، فيأتيه طالب العلم أولا وهو صغير يقول له قبل أن يجلس في مجلس العلم، يقول له تعلمت القرآن حفظت القرآن؟ يقول له لا. قال له فاحفظ القرآن أولا. فبعد أن يحفظ القرآن ويأتي قال حفظت السنة؟ قال لا. قال ارجع فاحفظ السنة، يحفظ كتب مثلا الستة أو يحفظ البخاري ومسلم أو ما يستطيع. بعد أن يحفظ كتاب السنة فيقول له تعلمت علم المواريث؟ يقول له اذهب فتعلم علم المواريث. فكانوا لا يبدأون في تعليم الناس الفقه ولا غير ذلك من الحديث حتى ينتهي من حفظ الكتاب ومن السنة، وكان علم المواريث أول هذه العلوم، والذي بشر أن يسأل ابنه سينقرض. والحق لو نظرت الآن قل الذين يستطيعون أن يضبطوا علم المواريث، خاصة بعد وجود البرامج، بقى في برامج حاسبات يعني تسهل على تم برمجة فتسهل على كثير من الناس فيدخل يكتب المسألة ويكتب ويطلع له النتيجة. فلذلك تجد العلم هذا قل جدا في تدريسه أو الاهتمام به. وهذه يعني جاءت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من أوائل العلوم التي ستنقرض. مش هنعمله درس إن شاء الله. وهو بيمر معنا في الفقه يعني في جرى في متن الفقه سيأتي. يعني هو طبعا قصدا هذا العلم غالب شرحه بيكون على الصبورة يعني يحتاج لصبورة وشرح. في صبورة مش نعم للسياحة في العمدة لن نحتاج أولي لأنه هو أتى بأربع حديثا نضع الأصول فقط لكن التدريس سيأتي بقى في الفقه. احنا لا في الزكاة برضو يعني هي بس كقواعد أساسية إننا ما فصلناش في الزكاة أوي يعني. ما احنا ماشيين في العمدة على حسب الحديث لكن في الفقه في المتن هيفصل زي ما انت بتفصل معنا في الطهارة والصلاة هيفصل في الزكاة وهيفصل في الفرائض في درس الفقه. نعم ما هو المتن الفقهي يفصل لو افرضنا له درسا خاصا مش الافضل. طب ما احنا جايين في المتن يا شيخ خلينا في المتن بس احنا لسه الفرائض اصلا عايزة حساب وتصور. فالاخوة بس تورينا في الاصول الاول هتعمل ايه في الامتحان وبعدين نشرح الصدر فنقدر ندخل نخصص يعني درس يعني ان شاء الله. طيب فنكمل فنقول يبقى اذا هذا العلم علم الفرائض لك فيه المرجعيه الان في الاحكام ترجع الى كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب يعني الايات التي جاء في سوره النساء مبينه للانصبه ولمن يرث ومن لا يرث فهذه تحتاج منك ايضا ان تعلم علم الانساب لانك انت الان عشان تورث لازم تعرف النسب يعني هتعرف مين الحق يعني ايه اخ شقيق يعني ايه اخ لام يعني ايه اخ لاب هذه انساب عم الشقيق عم لاب مثلا فابن الابن والجد وجد الجد فهذه كلها علم الانساب او النسب لابد ان تعلم النسب بين الميت وبين من يورثه حتى تستطيع ان تعرف من الذي تحصر لان اول طريقه في التوريث انك تحصر الافراد الذين سارسوه من الذي سارس التالي تحصر والحصر هذا لابد لك من معرفه بالنسب حتى لا تدخل ناس في التركة وهم ليسوا من أهل التركة. فلذلك نقول أنت تحتاج لعلم الكتاب والسنة تحتاج لعلم النسب الأنساب أيضا وتحتاج للحساب فهذه الثلاث أشياء التي يقوم عليها علم الفرائض. نقول الحديث الأول الذي قرئ الآن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحق الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. معنى الحديث إجمالا نقول إيش الحق الفرائض بأهلها. طبعا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا يبدأ بيأمر المسلمين بأنه عند التركة لابد من ناس في الأول يأخذون التركة. طبعا قبل أن ندخل في توزيع التركة في حقوق أصالة لما يموت الميت وعنده تركة في حقوق بعضهم قالوا هي أربع حقوق. الحق الأول أن من التركة يجهز الميت يجهز يكفن ويغسل ويحفر له في القبر وغير ذلك هذه كلها الحق الأول الذي لابد يدفع من التركة. يعني لو عنده تركة أول شيء يدفع من التركة هذا هو لأن هذا إكرامه أن يعني يغسل ويكفن ويجعل له وينزل في القبر. فأي مصاريف هذه النفقات هذا أول حق من حقوق التركة. يعني أول شيء ينظر ترك مال يأخذون من التركة حتى يسدد هذا الحق. الحق الثاني سداد الديون ينظر إن كان على الميت دين وقد بين ذلك أو أحد معه بين على هذا الدين فأول شيء أو كان عنده رهن مثلا رهن شيء من التركة في دين عنده تركة لكن مرهونة عند أحد لدين هذا أول شيء يفعل بأنه يسدد الدين من التركة. هذا ثاني حق بعد حق تكفين الميت وتغسيله أن يسدد له الدين. ثم هذا الحق الثالث نقول الوصية بعد ذلك إن كان وقد بينا في كتاب الوصايا وهذه مناسبة لماذا أتى المصنف في كتاب الوصايا ثم أتى بالفرائض كأنه يبين بأن الوصية مقدمة في الترتيب ترتيب بديع أيضا من المصنف على أن الوصية مقدمة الأول تخرج ثم نأتي إلى التركة والتوريث فتجنب الوصية إن كانت هناك وصية وبالشروط التي بيناها في الثلث وغير ذلك تجنب من التركة وهذه تعطى لأصحاب الوصايا. ثم يتبقى الحق الرابع وهو من يرث أو الذين يرثون هذا الذي جاء فيها الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال ألحقوا الفرائض. الحق الفريضة بعد ما تبقى من الحقوق الثلاثة التي تكلمنا عنها الآن، أول شيء قال يسمى الحقوا الفرائض والأمر هنا يدل على الوجوب، وهذا أمر ليس له صارف. يبقى أول شيء تلحقوا الفرائض. إيش تلحقوا الفرائض؟ أولا قبل أن ندخل الفرائض، ما قال عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها، وقلنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مبلغ عن الشارع، دل ذلك على أن المسألة التوريث لها وفيها، لا يدخل فيها النفوس، لا يدخل فيها الأمزجة، لا يدخل فيها الهوى، مسألة هي مسألة تعبدية بحتة من الله عز وجل، قد ولا يرجع فيها لعادات الناس، إن كان ذلك في الجاهلية، كان في الجاهلية قبل نزول آيات المواريث، وقبل أيضا نزول آيات الوصية بعد ذلك بمن يوصي يوصى له ومن لا يوصى، كان كل واحد يكتب ما يريد، يعطي المال للأم، يعطي المال للأب، يعطي للأخوات في الجاهلية، يحجب هذا، يعطي هذا ماله ويتصرف فيه. فجاءت نزلت بعد ذلك التقنين من الشارع الحكيم بدخول في الإسلام بأن الوصية لها من الذي يرث وقدرها، ثم أيضا من الذي يرث من الفرائض. فالله عز وجل كفل ذلك وأنزل الآيات مبينات محكمات على من الذي يستحق الإرث ومن الذي لا يستحق، ومن قد يحرم ومن قد يحجب حرمان أو حجب أو يعني حجب حرمان تماما أو حجب نقصان ينقص. كل هذا جاء الشرع يبينه، وهذا يستدل من قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها. يبقى المسألة أمر، مسألة شرع، يترك فيه كل ما كان من عادات الجاهلية، يترك فيه ما كان من هوى النفس، لأن هذا أيضا السنة جاءت، وأصرح ما جاء في السنة حديث عند الترمذي في السنن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه لما قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع قتل معك في أحد وتركني وابنتين، فأخذ العم الأموال أو أخذ العم التلك، عمه عم البنات أخو سعد أخذ المال، والبنات لا تتزوج إلا بمال، في إحدى الروايات قالت له ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالثمن وللبنتين الثلثان والباقي للعم. وهذه سنبين لك الآن، هذه الحق الفرائض بأهلها قضى. يبقى عدل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل، لأن هذا خلاف الشرع. فلما جاءت تشتكي، لأن أنا كان في الجاهلية، كان لما يموت الرجل وليس عنده أولاد ذكور يأخذ العم المال، الرجل يأخذ العم المال، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أعطى للمرأة الثمن وللبنتين الثلثان، وما تبقى هذا لأول الرجل كما سنبين ذكر، وهو العم هنا هو. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة ليست للأعراف ولا للتقاليد ولا لهوى النفس. تفضل. حضرتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها قبل نزول الفرائض، قبل نزول التقسيم، ولا دي كان، ولا ما هذا يعتبر من الشرع خلاص، لأن هي جاء لا أكيد بعد النزول، لأن وقت النزول، لأنها جاءت تسأل فأعطاها الثمن، هذا قدرها في الشرع، والبنتان الثلثان وهذا حقهم الثلثان، لما أكثر بالبنت الثلثان، لو بنت واحدة النصف الثلثان، والباقي لأول الرجل ذكر وهو العم كما سنبين لنا من العصبة، فهو الآن ورث بالشرع، لكن العم أخذ. طب الأول الدين ولا الأول تجهيز الميت؟ إحنا الأول لا، الأول تجهيز الميت بالترتيب اللي قلته، تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم باقي بقى الذين يرثون. كان موجود الترتيب ده مبني على حاجه على في السنه ولا هو كده يعني العلماء مثلا ترتيب اجتهاد يعني؟ لا مش اجتهاد، لانه حق الميت اولا هو تغسيله وتكفينه، فلو احتاج الى مال كلف سيغسل، تقديم الاهم على المهم واجب. فالان انت لو عندك تركه وتريد تغسل، وهو الرجل ترك تركه، من سيدفع نفقات تغسيله وتكفينه؟ من مالي. هل ينظر للصدق في الصدقة مثلا، ولا يتصدقوا عليه بعد ما يدفعوا منه؟ لا، وليش يتصدقوا عليه وعنده مال؟ أنا واحد مات وترك مال الآن ويحتاج لتغسيله وتكفينه، من الذي يدفع ماله؟ لأنه مين هو الآن الأهم على المهم واجب؟ من الأهم الآن؟ إن رجل يغسل ويكفن ويقبر فلا بد تجهيزه، وهو جاهز من ماله، ثم أصحاب الديون مقدمين، ودي جاءت فيها السنن، احنا تكلمنا في كتاب الوصية في ذلك على أن الدين يقدم أولا ثم حتى الوصية بعد ذلك جاءت، فهذه يعني جاءت السنة. من بعد وصية يوصى بها أو دين؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما نقول احنا تكلمنا فيها تفصيلا هذه. طيب نقول هنا قال فجاء هذا الحديث ليبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كيف يكون التقسيم، وأن المسألة ليست للعادات وللأعراف ولكنها ترجع لما جاء به الشرع، فقال ألحقوا الفرائض بأهلها. الفرائض هنا في كتاب الله عز وجل جاءت مقسما. فالتوريث اما ان يكون عن طريق الفرض او عن طريق العصب او التعصيب. الفرائض نص عليهم الشارع من هم اصحاب الفرائض، لما قال الحقوا الفرائض يبقى اصحاب الفروض اللي لهم نصيب مقدر في الشرع، النصيب المقدر في الشرع هل هو اصحاب الفروض. ف نقول اصحاب الفروض اما بيكون اول المقادير، ممكن تقول نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس، كل هذه أنصبة محددة في الشرع، نصف وربع ونصف الربع اللي هو الثمن، ثلث والسدس والثلثان، فكل هذه مقادير ثابتة وجاءت فيها الآيات. طيب من الذي يرث؟ الوارثون والوارثات رجالا ونساء من الفرائض، نص وربع وسدس وثلث وثلثان. وما تاخذ المقام، انا سهل عليك، المقام في اثنين تحت زي ما بيقولوا، فخذ لك النصف، نصف الربع صح، ونصف الربع الثمن، فخذها كده ماشيه لو خدت من اعلى الادنى، ثم ارجع على المقام الثلاثه فعندك ثلث، او قلت ثلثان الاول وثلث وسدس. مساله هذه الانصبه المقدره، ما في أنصبة مقدرة غير هذه الأنصبة. لكن جاء أيضا الشرع يبين من هم الوارث الفرائض، من هم أصحاب الفرائض، هذه مقادرهم. طب بس من هم كتعيينا؟ رجال ونساء. نقول الرجال أولا عندك فروع وأصول، الأبناء وبنوهم وإن نزلوا، يعني الإبن وإبن الإبن وإبن إبن الإبن، والعكس الآباء والأجداد وإن علوا، يبقى الأب والجد وجد الجد الجان، نعم، والإخوة الحواشي اللي هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، لأن هذا من العصبة، إخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، أو بنو الإخوة الأشقاء أو بنو الإخوة الأب. هو يا سهلة، اعمل سهم الفوق، حط الميت كده واعمل سهم الفوق اطلع بالأباء للأجداد، وسهم تحت اطلع بالأبناء لأبناء الأبناء، وسهم بالعرض اللي هم الحواشي الإخوة، وعندك الإخوة الأشقاء والإخوة الأب وبنيهم، بنوا الإخوة الأشقاء وبنوا الإخوة الأب، يعني الإخوة وبنيهم. والسهم الرابع الأعمام، الأعمام الأشقاء والأعمام الأب، ومعهم بنوا الأعمام الأشقاء وبنوا الأعمام الأب، هذا كله رجال. ثم فقط يلحق بهم الإخوة لأم، هذا من الرجال الذين يرثون لهم حالات يرثون الإخوة لأم فقط، وليس بنوهم معهم. الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وبنوهم، يبقى الأربع تاني من فوق الأباء والأجداد، وتحت الأبناء وأبناء الأبناء، سهل، الإخوة وبنو والإخوة وبنوهم، بس الإخوة أشقاء وإخوة لأب، والأعمام وبنوهم، أعمام أشقاء وأعمام لأب، خلصنا كده الأربع اتجاهات. الإخوة ماشي، الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، ما هو عشان كده كانت ممكن الرسمة صح الظاهر يعني، وفي زوج وفي سيأتي. فخلاص وايش تاني يعني، كل ده مكتوب عشان ما تشتغلوش بالكتابة، الكتابة موجودة يعني، كل هذا موجود، مش الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، الإخوة الأشقاء بس انتبهوا معي احنا، انت إخوة الأشقاء والإخوة الأب وبنوهم معاهم، وخفزت بص بص، ابوه بنوه اخوه عمومه، خلاص اربع كلمات اهي مفيش فيها حاجه، ابوه بنوه اخوه عمومه، وبنيهم معاهم، وبنيهم بنو هؤلاء معاهم. طيب ثم الاعمام بقى لاب والاشقاء، نعم، ما هو دايما التعصيب بالاب. الاعمام ثانيه واحده، الاعمام ومن نزل يعني وابنائه وبنوهم، نعم، ما انا قلت الاربعه بقى وبنوهم، اباء وابناء واخوه واعمام وبنوهم. ثم الاخوه لام، اعمام اشقاء الاب مثلا، او اشقاء ولاب، اشقاء او لاب، لام لا ما فيش اصلا، ما يجيش. ف بعد كده الاخوه لام، ثم الاخوه لام ما ليش ما لهمش بني ما لهمش الاخوه بس لام ليس لهم بني ابناء يعني لا يرثون فين في الاسهم دول يمين ولا شمال؟ ما خلاص لوحديهم لا ده انتوا كده انا كده هنتعب مع بعض. السهم الخامس في حاجه سادسه يا شيخنا. ثم الزوج السادس والمعتق يبقى كل الذكور خلاص سته والمعتق سبعه. ابوه بنوه اخوه عمومه خلاص اخوه لام اخ لام زوج هذه ستة والمعتق اللي هو الأولياء قلناهم هذه السابعة. المعتق اللي هو إيه؟ ما قلنا الأولياء الولي مش قلناها في الوصايا المعتق نعم يرث من من من الذي أعتقه من عتيقه إذا لم يكن غيره يرث المعتق يعني الولي الملك هو لو مات العبد الملك ده يعني يرث منه لو كانش عنده كانش عنده ايه؟ ما كانش عنده ورثه هيرث هو كانش عند العبد ورثه؟ نعم يرث منهم هو العبد الولاء يعني ولاء العتق ولاء العتق. طب وشيخنا اصلا يجوز للعبد ان هو يكون عنده مال او كده؟ هو بقى حر خلاص خد حق انت ما نسيت يا محمد ما قلنا هو كان عبد واعتق فاللي اعتقه بيرث منه هو لما يكون عنده مال بعد كده. ايوه طيب الاخوال مش لا خدوا بس اللي معايا دلوقتي حدش يكلمني بقى عشان تاخدوا اللي موجود معايا خدوا اللي انا بقوله الاول اظبطوه احنا مش هنقعد ان انتوا تسالوا انا لسه بديكم لما اصل كل اللي محتاج حاجه يعني ما هو احنا مش محتاج احنا لا بنقصر الاول فما اضبطوا التقصير الاول. طيب هؤلاء منهم ما يرث فرضا قلنا هؤلاء اللي احنا نتكلم عن منهم من يرث فرض بالفرض وهذا الذي يعنينا الان والبعض يرث بالتعصيب والبعض يرث بالفرض والتعصيب يعني بعضهم يرث فرضا فقط زي الزوج مثلا ما يرث الا فرضا ياخد الفرض اللي نصيبه الربع او النصف ما يرجعش عليه تاني بالتعصيب مثلا لكن الاب ممكن ياخد فرض نصيبه بالفرض ثم يتبقى في التركه فياخد تعصيب فده ممكن يرث فرض وتعصيب انا بكلمكم ايش المعنى مش بنحصر الان يعني ايش فرض فقط ويعني ايه فرض وتعصيب وممكن ياخد تعصيب فقط يعني ايش تعصيب يعني الان زي ما حدث سعد بن ربيع الان العم اخذ تعصيب فقط ملوش فرض الاول الفرائض تروح للزوجه والبنتين ثم الباقي ياخدوا العم تعصيب يبقى في بعض الناس سترث فرض فقط زي الزوج او الزوجه لما يموت الزوج تاخد فرض فقط والبعض قد يرث فرض تعصيبا فقط كما قلنا زي العم الان في عدم وجود اولاد ذكور وقد يرث فرض وتعصيب كالاب لو مات وترك اب مثلا وليس له اولاد ينفع اللي يبقى فيه فياخذ نصيبه ويرجع ممكن ياخذ الباقي من التركه ياخذه تعصيبا تعصيبا يعني بياخذ المال ده هو حسب ما يطلع المال بقى ياخده مش نصيب مقدر ايش الفرض نصيب مقدر اللي احنا قلناه نص ربع ثمن ثلث ثلثين ده اسمه فرض فرض فريضه مقدره مش قلنا تعريف الفريضه تقدير التعصيب لا ما تبقى سواء بقى ربعين ثلثين ما لهمش هيبقى نسب ما تبقى من الترك لا يعني لا ما هو باقي يعني لو تقصد يعني خدوا الربع وبقى الثلاث ارباع هياخدوا كله ده اسمه تعصيب ده مش فرض محدد الفرض هو الشيء النصيب المحدد كما قلنا الان اللي احنا قلناه في الاول. طيب هذه الوارثون من الرجال طيب من النساء اللي بيرثوا فرائض احنا بنتكلم بالفرائض اللي بيرثوا من الفرائض ماشي لا مش انا اسف قد يرثوا فرائض قد يرثوا تعصيبا او فريضه تعصيب ارجع عشان بس ما العام احنا هذا الذين يرثون من الرجال اللي احنا قلناهم الان اما الاناث بنت وبنت الاب وان نزلت يعني البنت او بنت ابن وان نزلت كابن الابن ايضا وابن ابن الابن ونزل يعني البنت وابناء الابن بنات او او او او ذكور الام يعني ايش تفضل الاول البنت بنت الابن او بنت الابن بنت ابن الابن انا اسف بنت ابن الابن او بنت الابن بس او بنت بس يعني البنات الناس اللي نازلين في الفروع اما تكون بنته او تكون بنت ابنه او بنت ابن ابنه كل هذا تبع البنت اهو نعم او الام هذه الانثى طبعا الزوجه الأخت الشقيقة، الأخت الأم، الأخت الأب، والمعتقة لو كانت هي معتقة فهتاخد أيضا بالولاء. هؤلاء النسوة الذين يرثون. شيخنا معلش هنعمل خريطة. البنت بنت الاب وبنت ابن الاب، يعني ما نزل البنت وما نزل، وبعدين عندك الام بس طبعا البنت هذه وما نزل بس يكون الواسطة ذكر، الواسطة ذكر عشان كده انا قلت بنت او بنت ابن الاب او بنت ابن ابن الاب، المهم يكون الواسطة اللي بينه وبين الميت ذكر. الزوجة، الام، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، والأخت الأم. نعم سيد سنة هذا شيخ الزوجة والأصدقين لا ما بينزلش الأم. ما هو أنتوا لو هتجيبوها بقى معايا، ما هو النساء هم وكم يعني الوقتي الأم والأخت الزوجة الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم، ثلاث إخوات، أخت شقيقة أب والأم، الزوجة والأم خلاص، وبنت وبنت الاب، مفيش تاني هتجيبوهم. الام والاخت الشقيقه والاخت الام. ايوه والاخت الام الاب اخت دول اللي هم يرثوا الام واخت الاب. عفوا دول حقيقه اللي هم يرثوا دول الاناث الذين يرثون عموما، الاناث الذين يرثون بنت الاب بنت الاب، يعني الزوج مات لا سيب من الحالات، معلش بنخش في حالات، خدوا بس التقصير الآن، من الرجال يرث ومن النساء يرث بس عشان بنت عشان الفرق ما انا قلت خلاص ما فيش الفرق، فيش نساء غير كده، هتجيب لاما زوجة لاما ام لاما بنت لاما اخت. هدي ايه تاني؟ اخت الام. طب ما انا قلتهم الاخوات الثلاثة، قلت شقيقة وام ورب، هو في ستات غير كده نساء غير كده؟ اما امه او اخته او بنته او زوجته والعمات، ما هي اخت الاب او اخت الشقيقه او اخت الام، ما هي اخت برضه ما هي او عنت. طب خلاص بقى كل ده مكتوب في الكتب، بس انتبهوا معانا انا بس بقى بنقصر من الذي يرث من الرجال والنساء الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض، ودول اصحاب الفرائض اللي منهم فرائض اللي ياخدوا بالفرض طبعا اللي هو النصيب، هو يقصد ايش؟ فما تبقى اي بعد ان تعطي، بعد ان تعطي انا اسف الفرائض اولا، يبقى اول ما تقدم التركه تعطي اصحاب الفريضه، اصحاب الفريضه اللي هم نصيب محدد اللي قلناه بالانصبه السدس الربع الثلث وهكذا. رجل مات مثلا عن زوجه مثلا وعن اب مثلا وام كمان وبنت، فهتدي للام، هتدي للزوجه الثمن، وللبنت البنت النصف، والاب والام كل واحد فيهم له السدس، لا الاب السدس. فهذه انا اتكلم عن الفرائض، ايش معنى الفرائض؟ قال يا سلم الحق الفرائض، يبقى اول شيء سيعطى الفرائض. فما تبقى ايش بقى تبقى؟ يعني عايز اقول لك ان تبقى من التركه بعد ذلك مال يوزع، لان ممكن ما يتبقاش، ممكن ما يتبقاش، ممكن انه لا ممكن لا يتبقى، ممكن لا يتبقى بعد ذلك. يعني مثلا لو في ولد، لا ما هو الولد ده خد المساله كلها، مثلا مات عن زوجه واب، زوجه ملوش اولاد واب، فالزوجه خالت لا ملوش اولاد، خالت الربع والاب ياخد ثلاث ارباع، ثلاث ارباع لا انا اسف انتبه بس شيخه، والزوج بياخد ربع. ماتت المراه، ماتت المراه عن زوج واخت، زوج واخت، الزوج ياخد النصف، الزوج ليه كام؟ نصف، والاخت سدس، الاخت النصف اللي هي المراه نصف، ما هو خلاص ما عندهاش اولاد، مرأة ماتت تركت اخت ليها، اخت شقيقة اهي، وزوج، الزوج ياخد النصف نصيب، والزوج والاخت تاخد ايضا النصف نصيب. ما تبقى هنا ايش من التركة؟ شيء للفرائض، ده انا اريد اجيبه بس المثال ده عشان تعرفه لما قال فما تبقى، يعني ممكن التركه تستغرق الفريضه ككل، زوج امراه ماتت عن زوج فقط واخت، فالزوج له النصف والاخت لها النصف مقدر الشقيق. فنقول في الايه ايه الكلاله، ايه الكلاله اللي في اخر سوره النساء اللي في الاول، لا فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك اخر الايه، نعم، فخدت النصف فريضه والزوج خد النصف فريضه ولك النصف ما ترك ازواج، فاصبح الكامل يبقى ما فيش ما تبقى. يبقى عشان تفهموا معنى قوله يا سلام الحق الفرائض باهلها اولا، فما تبقى اذا تبقى بقى بعد ذلك هندخل على لاولى رجل ذكر. يبقى يقصد المتبقي اي بالمقادير او الانصبه، صح يا شيخنا؟ يعني مثلا ايه ربع، يعني مثلا الربع والثلث والسدس ولسه كده باقي مثلا ثلث، فالثلث ده تعصيبا لاولى رجل ذكر بقى، ده لو تبقى. ايوه ده لو تبقى. طيب ماشي ما احنا قلنا خلاص بعد تقسيم الفرائض ان تبقى شيء لم يعطى، لا بعد ما تعطي اصحاب الفرائض بقى من التركه شيء، هذا اللي سيقسم لاولى رجل ذكر. متبقي كمقدار مش متبقي كمال، ما هو هو المقدار يعني مال، ما هي واحد شيء واحد تارك مليون ودي ده ليه النصف الزوج مثلا والاخت ليها النصف، هو النصف مليون نصف امتياز من قيمه المال هتنسب بعدين، احنا لينا الان توزيع الانصبه، ده نصف وده نصف، يبقى التركه 100% خلاص قسمت. بس ده اللي احنا نقوله، بخلاف بقى لو كان حصل زي قصه سعد بن الربيع الان، المراه اخذت الثمن والبنتان الثلثان، تبقى ولا ما تبقى الان؟ تبقى، فاصبح للعم هذا اللي هو اللي تبقى. طيب قبل هذه تجعلنا ايضا نبين لابد تعلم في الفرائض ال ال ال ال الجهه الترتيب، لان في الترتيب في التوزيع والمن يقدم على من، في عندنا حاجه اسمها الجهه، في حاجه اسمها عندنا الادلاء، في حاجه اسمها عندنا القوه. الجهه والادلاء والقوه ده ليه؟ عشان ندخل في مساله معنى بتبقى الاولى رجل ذكر، لان فيها اشكال عند بعض اهل العلم في اللفظ. فنقول عندك حاجه اسمها الجهه، هو ما اتقالش ملوش، والادلاء والقوه. ايش؟ استنى بس يا شيخ استنينا انا. فنقول العصبه كما سنبين هم الاقرب من ناحيه الجهه، من ناحيه الجهه هم العصبه. ليش هم العصبه؟ من الذكور اللي من النسب، من جهه النسب، نعم، الذكور اللي من النسب من اصل صلب، كالاب كالاخ كالعم كالابن، هذا معنى الجهه. فالذي اقرب في الجهه هم العصبه، لان في جهات ابعد، يبقى الاقرب في الجهه هم العصبه. وفي اقرب في الادلاء، ايش الادلاء؟ الميت الابن يدلى اليه اقرب، والاب ايضا اقرب من ابن الابن مثلا، هذا معنى الادلاء الذي يدلي الى الميت. فعندك الاباء الابناء اولا اقرب في الادلاء، ثم الاباء، ثم الاخوه، ثم الاعمام. تاني طيب الابن اولا، الابن الاب الاخوه، ثم الاخوه، ثم الاعمام. يبقى عندك جهة الأبناء تقدم على جهة إيش؟ الأباء، على الإخوة. لا أنا قلت الابن والأب، إحنا قلنا الجهة بس وإيه تاني يا شيخ؟ الإدلاء، الإدلاء والقوة. جهة مبدئيا الأبناء هتقدم على جهة الإخوة، وجهة الإخوة تقدم على جهة الأعمام. وهذه من ناحية الجهات، يعني جهة الأبناء تقدم على الإخوة، والإخوة تقدم على الأعمام من ناحية الجهة. أما الإدلاء مثلا فتقول ابن الابن يقدم على ابن ابن الابن، لأن ابن الابن أقرب للميت من ابن ابن الابن، والأب أقرب من الجد، هذا معنى الإدلاء، يدلي إليه من أقرب طبقة للميت، يبقى هذا معنى الإدلاء. يعني الابن يقدم على ابن الابن والابن الابن لأنه أقرب، يدلي للميت أقرب، يبقى هذا معنى الإدلاء الذي هو يقترب أي طبقة تقترب من الميت، والجهة اللي هي الأربعاء الآباء والأبناء والإخوة والأعمام. ضلمتوا كلها معنا. طيب أنا هسيب المسألة دي. طيب بس معنا نأصل يبقى معنى الأول الجهة. طب يا شيخ بس التفصيل، الجهة والإداء والقوة ده بناء على إيه يعني؟ اسمه تفصيل ده عشان ما يتعارض معك الآن في التقسيم، هتقدم الأقرب جهة أو الأقرب إدلاء، يعني تعارض الآن ابن مع ابن الابن، فتقول اللي يدلى الإدلاء أقرب الابن فما يعطيش ابن الابن. طب تعارض الآن أخ مع عم، جهة الإخوة تقدم على جهة العمومة، أو ابن مع أخ فالابن يأخذ جهته أقوى من جهة العمومة. لابد تعرف هذه الجهات، الجهات يبقى في التعارض في من باب الجهة هتقدم الأبناء ثم يليهم الإخوة ثم يليهم الأعمام. طب الإدلاء هتقدم الابن أو على ابن الابن. طيب يعني هم ممكن شيخ ممكن يكونوا جهة واحدة لكن هم داخل ممكن الجهة واحدة بس الإدلاء مختلف، فأنت الآن هتقدم اللي يدلى أقرب. أيوة. وممكن تكون الجهة مختلفة والإدلاء مختلف. يعني مثلا جهة الابن أقرب من ناحية الجهة، أقرب من ناحية الأخوة مثلا، وفي الأبناء بقى نفسهم داخلهم ابن الابن يقدم على ابن الابن. بالضبط هذا هذا الإدلاء. يبقى عرفت مبدئين الجهة والإدلاء. الجهة فيها الأب برضه شيء صح، الابن الأب الـ اه بس بس خلي الـ الـ الـ الـ الـ الاب يقدم على الجد، الاب يقدم على الجد طبعا لان هو الاقل، لكن عندك الـ الابناء على الاخوه على الاعمام. انا هذه جهات والادلاء الاقرب. القوه مين؟ الاخ الشقيق يقدم على الاخ الاب، لان قوه هنا القوه تبان بقى. الاخ الشقيق يقدم على الاخ الاب لان القوه هنا في الاخ الشقيق انه يجتمع مع اب وام، وهناك الاب فقط. كذلك العم الشقيق يقدم على العم الأب. يبقى عندك الآن الجهات، الإدلاء، القوة. هذه لابد تعلمها عشان عند التوريث لو تعارض تعلم تقدم من على من. بعضهم قال فالجهة التقديم بمن يقربه وبعدهما التقديم بالقوة يجعلها، يعني لو هتحفظوا البيت. طيب قال لأولى رجل أجل. في كلمة الإدلاء دي لازم يكون فيه ولادة بينهم؟ لا طبعا ذكر صلب، لابد إدلاء لابد يكون فيه ولادة، ما هو مش هيجي إدلاء إلا عن طريق الابن. يعني قصدي هنا لما قلنا في القوة هنا هوت هنا مفيش ولادة هنا، فلذلك قلنا لم نقل بالإدلاء هنا. أحسن جزاك الله خير. بنوة أبوة أخوة عمومة ذو ولاء تتمة، إحنا اللي هذه تحفظوها القاعدة أبو المنتظر. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، يعني هذه الجهات تبين لك لها بنوة الأخوة، بنوة أبوة أخوة عمومة بناء التتمة للجهات، واحد بيننا الإدلاء وبيننا مسألة القوة. طيب أنا أريد بس عشان الوقت لسه في الحديث، لأنه قال معنى أولى رجل ذكر، وهذه الإشكال عند داود أبو داود في رواية معنى لأولى ذكر، وهنا اختلف أهل العلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر. إيش الفارق بين أولى رجل؟ ما كان يقول أولى ذكر، ما هو الرجل ذكر. إيش معنى أولى رجل وذكر؟ هذه هي المسألة التي يعني نريد أن نبينها حتى بس يعني ننجز فيها. واختلف فيها أهل العلم في مسألة ما المقصود بأولى رجل ذكر، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم قال ذكر. هو أنا سأبين لك بالمثال، أنا قعدت أتكلم كتير مش هتيجي معاكم، يعني هتيجي بالمثال يكون أفضل. طبعا سريعا لو قلنا بعض أهل العلم قالوا قال أولى رجل ذكر حتى يخرج الخنثى، وهذا قول ضعيف ما ليس فيه فائدة. والبعض قال أن هذا من باب التأكيد، قلنا هذا الكلام ما صح، هذا حديث نبوي، هذا كأنه زيادة في الكلام، والنبي أوتي جوامع الكلم ما يقول رجل ثم يقول ذكر، هذا ما يفيد. والأصل أن الكلام لابد يعني كل كلمة فيها إفادة، إن هذا وحي من الله عز وجل. يخرج النساء ما هو ذكر يخرج النساء، ليش قال رجل ذكر؟ فبالغ يعني ما خدت انا الرجل الرجل الصالح حاجه وحيده لا هتقولوا عايزين تقولوا انا اسمعكم مش مشكله عايزين يعني تتفكروا فيها فكروا على الغرفه لمن اراد ان يقول لهذا قال الرجل ذكر لاول رجل ذكر ما قالش ذكر وخلاص وايش معنى ان يقول رجل ثم ذكر يعني مشكله اخرج الصبي يعني ليه ما قال ذكر ما اخرجش الصبي هو رجل يعني هو عرف الرجل ذكر كده بدل ما هو يكون رجل ما بقاش صبي يعني مش تحت الولايه هو مسؤول الذكور يا شيخ حتى لو كان صغيرا يعني طب ما هو الرجل قال ذكر لو قال رجل وسكت كنا نقول بكلامك انه الاولى رجل يبقى مقصود به البالغين وده مش موجود في الارث لان احنا نعلم بان الجنين في بطن امه بيحجز له الارث حتى تضعه لو كان ذكر او انثى فما احد يقول بان الجنين ليس له ذكر ليس له إرث ده الجنين بينتظر لو مات أبوه حتى نشوف هيورث إيش فقلت أنا لو قلت ذلك طب لا يقول رجل وما يقولش ذكر ده لما قال ذكر أدخل الجنين وأدخل البالغ وغير البالغ فرجل ما تستقيم طب ليش قال رجل وذكر أكثر واحد الناس لقوها فرائد خرجوا أصلا ما قدروش يكملوا هو أكتر واحد ولا هي وأكتر واحد يدفع لا طيب خلاص نتكلم فيه عشان الوقت ايوه قول كده اهو ربنا يعني الهمك شيء تقوله عشان ايش بقى العصبة يعني ايه بقى الكلام ده يعني اتجاه الاب فقط احسنت ايش بقى يعني يكون الوارث اولى رجل ذكر فسر لي العصبة ما انت قلتها كده انا متاكد لكن لو جيت قلت قول لي رجل ذكر يعني فسرها لي انت فتحت الباب احسنت انت جبتها كده هو نقول الان قال لاولى رجل ذكر يريد ان يبين الاتجاه اللي سيرث بعد الفرائض مش لو قال ذكر فقط مش يحتمل يكون اخو الاب او اخو الام العم او الخال لو قال لاولى ذكر قال الحق الفرائض لاهلها فقال فما تبقى لاولى ذكر وسكت اولى يعني اقرب صحيح فممكن يبقى الخال ممكن يبقى العم نذكر اهو فاراد ان يستثني جهه الامومه الذكوره من اللي هو ويجعلها في العصبه من الرجال فقال لاولى رجل اي الذي ياتي من صلب رجل فجعلها رجل اولا يعني ان يكون القريب لان هو بيتكلم عن القرائب القرابه الفرائض خدوا فهيروح للاقرباء الأقرباء الذين يأتون من أولى رجل من صلب رجل يبقى سيكون مع إيش؟ مع الأب فيكون الأعمام الإخوة أو الأعمام الأشقاء وغير ذلك سيأتي يعني ولا يدخل فيها الأخوال لأن الأخوال القرابة مش قرابة نسب قرابة بطن في قرابة اسمها قرابة نسب قرابة بطن قرابة رحم قرابة النسب اللي يجتمعوا مع النسب يعني إما الأعمام يشتركوا مع الجد أو الإخوة يشتركوا مع الأب هذه النسب صلب فيهم عن طريق ذكر رجل وهذا اسمه النسب اللي ينسبون بالرجال النسب مش بالنساء النسب بالرجال فلما قال لأولى رجل أولا رجل يبقى اتجاه اللي هيأخذ بعد الفرائض الذين هم من العصبة من عصبة الرجال ليس من عصبة الرجال الذين يدلون إلى الميت عن طريق رجل ولا يدلون إلى الميت عن طريق امرأة تفهمين ولا لا؟ لا شخص أصلا كل الوارثين اللي كنت عليهم مفيش حد منهم من طرف مرأة كلهم مرأة كانت قطعة من الموضوع يعني مرأة ايه؟ أنا قلت الخالق لو قال افهموا هو ليش قال رجل الأول ثم قال ذكر يا إخوة قلنا الرجل مات وترك عمه وخاله حضرتك في التعريف بتاع الوارثين أصلا الخال مش موجود لا انا ما تكلمتش خالص دلوقتي احنا ما تكلمتش عن تعريف الوارثين انا بفسر معنى ليش النبي قال لاولى رجل ده الحديث ما احنا جبنا منين التعريف ده من هنا هو احنا جبناه من كسنا ما احنا جبناه من السوق من الحديث فانا عايز اشرح لك هو ليه احنا جبناه ايه اللي خلانا نقول ياخد العم وما ياخدش الخال وليه النبي قال لاولى رجل وكذا ما قال ذكر الرجل عشان يحيلك للذكور اللي جايين من جهه الأرض أو من جهة الرجل يعني ما تكونش القرابة قرابة بطن أنت الخال بالنسبة للولد أو قرابة بطن يعني اجتمع مع الأم في بطن واحدة وهي الأم اللي هي جدته القرابة من البطن اما قرابه النسب اللي هي فيها الصلب اللي هو عن طريق الاباء والاجداد. انا كاني بنحر في البحر صح؟ لا بس انتوا بتبصرلي جدا انا مش فاهم تفهمين ولا لا. حاجه يا شيخ انت حضرتك فرق دلوقتي عندنا التعصيب والفرائض. في الفرائض احنا عملنا شويه تعريفات كده للناس التوس وبعد كده خلينا بقى في التعصيب. لو اتبقى حاجه منهم الباقي ده همشيله بالتعصيب. شيخ نعرف بقى ازاي الطريق بتاع التعصيب ده. سيبك من الكل ده انا بتكلم في جمله قال لأولى رجل ذكر. انتوا بتروحوا بعيد قوي. هو عايزين نقول ليش قال لأولى رجل ذكر؟ يعني يريد ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيرث بعد اعطاء الفرائض من من يكون قريبا للميت عن طريق رجل، يكون نسبه الى الميت عن طريق رجل وليس عن طريق امرأة، فيكون اما اخ لانه نسبه للميت عن طريق ايش الاب، او يكون عم لانه نسبه للميت عن طريق الجد اب ايضا. لكن لو كان خال نسبه عن طريق الميت عن طريق مين؟ ام مش عن طريق اب. لذلك قال لأولى رجل ليحيلك الى ان يكون الطريق طريق صلبي عن طريق الرجال. ده اولا خلاص كده. ثم قال ذكر ليقول ليقول لك ايه؟ كل من كان ذكر ياخذ صبي مجنون جنين بالغ ياخذ لكن ذكر. فهمتم يا ربي على الغرفة؟ فهموا بجد عشان نازل خلاص الوقت راح مننا لازم نختم. قول طيب هذا هذه أولى لأولى رجل ذكر هذا آخر المتن. لكن هنا نبين طبعا سريعا نعرج على الحكمة في التفرقة بين الرجل والأنثى أو الذكر والأنثى في مسألة الميراث التي يدندن عليها كثير من الناس. نقول إنها أن يعني هذه مطابقة لقواعد الشريعة أو مقاصد الشريعة. أولا يعني أهل العلم لما نظروا لمقاصد الشريعة عندنا قاعدة مهمة جدا أن الغنم بالغرب، يعني أن الغنم والغرب هذه قاعدة وإن كانت في المعاملات ولكن أيضا في كل مقاصد الشريعة، بأن المرء كما يعني يتحمل الخسارة أيضا يعني يكون له حق في الربح، أو كما له في الربح يتحمل أيضا الخسارة. هذه سواء كانت في المعاملات أو حتى غير المعاملات. لذلك نظر الشرع بأن كما أن الله عز وجل قد ألزم الرجال بالنفقة وأن هم القوام لهم وأن هم عليهم النفقة تجاه الأزواج وتقاء الأولاد، فكان في هذا غرم لو قلنا صح. يعني كذلك لهم الغرم بأنهم يقدمون أو يقول لهم مقابل أيضا في, في, في, في أخذ الأموال في التركات، لأنهم هم كما قلنا الآن عليهم أن يؤدوا هذه النفقات. فهذا مقصد من مقاصد الشريعة، قاعدة متفق عليها الغنم بالغرم. فهذه أيضا هذه من مقاصد هذه الشريعة جاء فيها الإرث، بأنه نظر الشارع بأن الرجال عليهم من تحمل المسؤوليات والنفقات وغير ذلك، فكذلك لهم ما يأخذونه حتى يعانوا على هذه المسألة وهي مسألة النفقات. وهذه هذا ايضا كما قلنا يعني من المقاصد، حتى ان هذا ايضا موجود في العاقله. انظر لو تكلمنا في القصاص فيما ياتي تجد ان من قتل خطا كما حدث في المرأتين الذين من هذيل ضربت احدهما الاخرى فماتتا بالحجر ووضعت جنين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الديه في القتل الخطا على العاقله. من العاقله؟ اقرب عصبه من الذكور اللي هم الاعمام والاخوه والابناء وابناء الاعمام من الذكور فقط. فأيضا تجدهم يتحملون هم العاقلة هؤلاء يتحملون ذلك. ولها أصل في الشرع قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. لذلك من يرث يلزم. يعني مثلا لو قلنا الآن رجل ما عنده مال أب وما عنده مال ينفق حقا موجود وعنده جد أب، فيجب عليه النفق عليه وعلى أبنائه إن كان موسر. وكذلك الأم لو كان عندها مال يجب، لأن القاعدة تقول على الوارث مثل ذلك، كما أنه يرث منه فهو يلزم به أيضا، والعكس بالعكس كما أن الابن يرث من الأب فوجوبا عليه أيضا أن ينفق عليه. هذه قاعدة أصل من الأصول موجودة عندنا في الشرع، من التزم بالنفقة فله أيضا يأخذ من الإرث والعكس بالعكس. لذلك نقول بأن هذه من مقاصد الشريعة التفرقة هنا بين الرجل والمرأة في بعض الحالات، وأنا نقول إن في بعض الحالات لا تفرقة، بعض الحالات أيضا المرأة تأخذ أكثر، لكن هي المسألة هنا راجعة لحسب المسائل. ختاما نختم الحديث ملخص ما قلناه أن الأحكام أول شيء البداءة بأهل السهام كما يقال قبل العصر. أهل السهام يعني هم أصحاب الفرائض، أولا يبدأ بهم قبل العصر، لأن لو ابتديت بالعصبة سيسقط أصحاب الفروض. لو رحت للعصبة هدأت كل حاجة، لا تأخذ أصحاب الفروض المقدرة والباقي يأخذونه أصحاب العصبات. هذه أول شيء. العاصب، لا انتظر دي معلش بنتابع الأحكام. العاصب إرسوا ما بقي من أصحاب الفروض، هذا الحكم الثاني، تقديم أصحاب الفروض، والعاصب يأخذ ما بقي من أصحاب الفروض. الثالثة تقديم الأقرب فالأقرب. من أين أتت؟ فأولى رجل ذكر، أولى تقديم إن هو الأقرب في الأقرب، يعني لو في بعيد لا يقدم القريب أولا، العاصب القريب يقدم. وطبعا احنا تكلمنا في الجهة وفي الإدلاء وفي القوة حتى تعلموا من الذي يقرب عن عن عن من. طبعا أنا تفصيله يكون في متون الفقه، لكن احنا سنبين حتى ما يأتي من الأحاديث. القسمة من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل مثلا قال الحق الفرائض لهذه القسمة، قسمة من عند الله عز وجل، تولى الله عز وجل ذلك وشرع لنا هذا، فلا لأحد أن ينازع في ذلك أو يغير في ذلك. هذا آخر الكلام في الأحكام التي في هذا الحديث، قد انتهينا منه بفضل الله عز وجل. لو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. يعني